يقول ما يقول مؤلف رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة وزن الصرف فعيلة، فعيلة، وثبتت الياء في الميزان لأنها زائدة، وهذه قاعدة صرفية أن الحرف الزائد في الميزان يؤتى به بلفظه، كل الحروف الزائدة في الميزان يؤتى بها بلفظها. كيف تزن فاعل؟ كيف تزن قائم؟ فاعل، لأن الألف هذه زائدة. كيف تزن يقام؟ يفعل. غلط. يعال. غلط. ها؟ ايش؟ لا، يقام أزنها يفعل. لماذا وزنت لماذا جعلت الألف عينا؟ لأنها أصلية ليست زائدة. فالقاعدة إذن في الميزان أن تأتي في الزائد بلفظه. الوديعة فعيلة، حروفها الأصلية ما هي؟ الواو والدال والعين، ولهذا نقول في وزنها فعيلة، فنأتي بالياء وبالتاء لأنهما حرفان زائدة. وهي بمعنى مفعولة أي مودعة. فلنسأل الآن ما معنى الإيداء؟ الإيداء إعطاء المال لمن يحفظه، إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه، وهي بالنسبة للمودع مباحة، يعني يباح أن يودع الإنسان ماله، وهي بالنسبة للمودع سنة بشرط أن يكون قادرا على حفظها وصيانتها. مثال ذلك: رجل أعطى شخصا بقرته وديعة، صاحب البقرة يجوز أن يعطيها وديعة لهذا الشخص أو لا يجوز؟ يجوز. المودع الذي سيأخذ البقرة يجوز أن يقبل البقرة وديعة؟ يجوز، بشرط أن يكون قادرا على مؤونتها وحفظها، وإلا فلا يجوز. كذلك أيضا لو فرض أن صاحب البقرة أراد أن يودعها على من يضيعها فلا يجوز له أن يودعها، لأن هذه حيوان تحتاج إلى رعاية وعناية، بخلاف المال، المال الذي لا حياة فيه لا بأس أن يودعه على عند شخص. طيب، هي بالنسبة للمودع بالكسر مباح، بالنسبة للمودع سنة بشرط أن يكون قادرا على حفظها والعناية بها. إذا تمت الوديعة فعندنا مودع ومودع ومودع ومودع إليه، المودع صاحب المال، والمودع المال، والمودع عنده من؟ المؤتمن. طيب، المؤلف لم يتكلم على هذا، وكأنه رحمه الله علم أن المسألة واضحة فلم يتكلم عليه، وتكلم على الآثار الناتجة أو المترتبة على الوديعة. في هذا التعريف للوديعة يتبين لنا أن قول العامة الآن إذا جعلوا أموالهم عند البنوك أو ما يلحق بها قالوا هي وديعة، يتبين أن هذا القول غير صحيح، لأنهم لم يجعلوا الدراهم عند البنك أو ما يقوم مقامه، لم يجعلوها للحفظ، إذ أن الدراهم ستجعل في صندوق البنك وسيتصرف فيها، فهو في الحقيقة قرض وليس بوديعة. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أن المودع إذا أذن للمودع أن يتصرف في الوديعة صارت قرضا. انتبه. فكلمة إيداع خطأ، لأن الإيداع أن يبقى المال لصاحبه على ما هو عليه، وهي في الحقيقة إقرار وليست إيداعا. ولذلك لو كانت إيداعا لقلنا يجب على البنك أن يجعلها في غلافه وأن لا يتصرف فيها. ماذا يترتب على هذه المسألة؟ يترتب لو أن البنك احترق بأمواله بدون تعد ولا تفريط، فإذا قلنا إن وضع المال فيه وديعة فلا ضمان عليه، وإذا قلنا إنه بإذن صاحب المال للبنك أن يتصرف فيه صار ضامنا، كما لو احترق مال المستقرض فإن القرض ثابت في ذمته. نعم. يقول مالك رحمه الله: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرق لم يضمن، وإن تلفت مع ماله فمن باب أولى. إذا تلفت يعني وديعة من بين ماله بأن احترقت أو أفسدها المطر أو سرقها السراق دون أن يتأثر ماله بذلك فلا ضمان على المودع. ما الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: ما على المحسنين من سبيل. ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. والمودع محسن، فإذا كان محسنا فلا ضمان عليه، لكن إن تعدى أو فرق ضمن. إن تعدى بأن أخذ الوديعة أو فك قيدها، أو فرق بأن وضعها في غير حرص. والفرق بين التعدي والتفريط من حيث العموم أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فلننظر: إذا كان المودع طعاما فأكله المودع، أكله المودع عنده، فهذا إيش؟ هذا تعدي. إذا كان طعاما وأبقاه في ليالي الشتاء خارج السقف فهذا تفريط، لأنه ترك ما يجب. فصار تلف الوديعة إن كان بتعد أو تفريط ضامن المودع عنده، وإلا فلا. وإذا قال قائل: لماذا قال المؤلف من بين ماله؟ لماذا تركها مفتوحة؟ إذا تلفت ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. قلنا إشارة، قلنا إنه قال هذا إشارة إلى قول بعض العلماء إنها إذا تلفت من بين ماله فهي مضمونة مطلقا. قالوا: لأن تلفها من بين ماله يدل على نوع تفريط، وإلا فما الذي جعلها تتلف دون المال دون ماله؟ ولكن الصحيح ما ذهب إليه، أو ما الصحيح ما قاله المؤلف، أنه لا ضمان على المودع عنده إلا بإيش؟ تعدنا التفريط. ثم قال مبينا ما يجب على المودع عنده، قال: ويلزمه، أي المودع عنده، حفظها في حفظ مثلها. يلزمه حفظها في حرز مثلها. الحرز ما يصون الشيء ويحمي الشيء. فمثلا الذهب أين يوضع؟ في الصناديق المغلقة الوثيقة. وكلما ازداد الخوف وكثر السراق وجب التحفظ أكثر فأكثر. طيب، إذا أودعه شاة أيضعها في الصندوق الوثيق؟ لو فرض أنه وضعها لصار ضامنا لأنه تعدى، إذ ليس هذا مكانا لها. وقول ما في حرز مثلها هذا يدل على أن كل مال معتبر بنفسه، فإن عينه صاحبها أي عين الحرز فأحرزها أي حفظها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا، إن عينه صاحبها فأحرزها بدونه، ولو كان الحرز الذي أحرزها به حرز مثلها عادة فإنه يضمن. فلو أعطاه كتابا وقال احفظ هذا الكتاب في الصندوق التجوري، تعرفون الصندوق التجوري؟ لا، خزانة الأموال، خزانة الذهب والفضة، وهي خزانة قوية ثقيلة. قال احفظ الكتاب في الصندوق التجوري، فحافظه في شنطة عادية. أتعرفون الشنطة؟ قولوا لا بعد، تعرفونها؟ طيب، حفظه في شنطة عادية، فجاء السارق فسرق هو الشنطة، مع أن الشنطة عادة حرز للكتاب، فهنا عليه الضمان، عليه الضمان. لماذا؟ لأنه حفظها بأدنى مما عينه صاحبها. فإذا قال المودع عنده أنا حفظتها في حرز مثلها، كل الناس يجعلون كتبها في الشناط وربما جعلوها في الرفوف بارزة، نقول لكن صاحبها صاحب الكتاب عين، لماذا لم تقل له لا حينما قال ضعه في الصندوق التجوري؟ لماذا لم تقل لا؟ أما أن تأخذها على أنك ستضعها فيما عين ثم تعينها ثم تحرزها بما دونه فأنت فعليك الضمان. طيب، وبمثله فلا ضمان، أو أحرز فلا ضمان. مثل أن يقول له خذ هذا الكتاب اجعله في هذا الصندوق ويعين، فأخذه وجعله في صندوق مثله، فهنا لا ضمان إلا أن يتميز الصندوق الذي عينه بزيادة حرص لكونه داخل البيت مثلا أو نحو ذلك، فهنا يضمن. إذا عين فأحرزها بأقوى فلا ضمان، مثل أن يقول احفظها في هذا الصندوق والصندوق صغير يمكن للسراق أن يحملوه، فأحرزها في صندوق أكبر، هل يضمن أو لا؟ لا يضمن لأنه أحرز. طيب، رجل عنده صناديق ستة مثلا وقال له أحرزها في آخر ما يكون، فأحرزها في أول ما يكون، يضمن أو لا يضمن؟ ما شاء الله، هي ستة من الباب إلى نهاية الحجرة، قال احفظها في هذا آخر فأحرزها في الأول، يضمن أو لا يضمن؟ نعم، الله إن اللي قال في التفصيل ذكي في رأسه فقط، لأنه لما رآني توقفت قال لعل فيها تفصيلا. نعم، نشوف الآن أيهما أحرز، آخر واحد ولا أول واحد؟ آخر واحد قد يكون أحرز لأنه أقرب إلى، يعني أبعد من أن يأخذ السارق الصندوق أو يكسره ويمشي على طول، وقد لا يكون أحرز لأن السارق سيقع في نفسه أن الأبعد هو اللي فيها المال المهم، فهنا أحدهما أحرز من الآخر من وجهه، فأيهما نغلب؟ الظاهر مثل هذه الحال يقال إنه أحرزه بمثله، يقال إنه أحرزه بمثله، لأن كل واحد منها من الأعلى والأول أحرز من الآخر من وجهه، فإن لم يكن كذلك فالقاضي عنده الأمر، يرفع الأمر إلى القاضي ويحكم بما يظن بما يراه صوابا. نعم. لو أن الشفيع نعم أسقط جبعته قبل أن يتم البيع، ثم لما تم البيع قال نعم، قال مثلا صاحب ما سبب ثبوت الشفعة؟ البيع. هل يصح أن يقدم السبب، أن يقدم المسبب على السبب؟ لا يصح. فعند الفقهاء لا يصح هذا الإسقاط، وله أن يقال بعد البيع، لأن هذا من باب تقديم الشيء على سببه. ولكن ظاهر الحديث الوارد بهذا أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن الشريكة، يدل على أنه إذا أسقطها سقطت، وهذا هو الأصح، لأن ما دل عليه الدليل مقدم على القواعد، ثم إن هذا أسقط نصيبه، فلو طالب بالشفعة بعد أن أسقطها صار في ذلك تغرير، تغرير للبائع والمشتري، فالصواب أنها تسقط. نعم يا عبد الله. يقول أو اشترى شخصين من أرض صفقة واحدة، فهل الشفيع أخذ أحدهما؟ طيب هذا الشفيع لا، شخصين من أرضين، من أرضين مين؟ نعم أرحمه. ما هو التصرف، تصرف المشتري الذي يبطل حق الشفيع؟ نعم، الضابط، الضابط على قول مالك. نعم، أن يتصرف فيه المشتري بنقل الملك على وجه لا تثبت فيه الشفعة ابتداء، هذا هو الضابط. مثاله الأخ، بس واحد مثال الهبة، صور المسألة، صورة المسألة. مثال اشترى المشتري من الشريك الأول، باع زيد لا دليل على عمرو نصيبه، فوهب عمرو نصيبه إلى غير آخر. أحسنت، تسقط الشفعة. تمام، التعليل. لأن انتقل على وجه لا تثبت بالشفعة ابتداء، وإذا كان لا تثبت بالشفعة ابتداء فما تفرع على ذلك من باب أولى. طيب، هل إذا أجر الشفيع الشخص هل تسقط الشفعة؟ نعم نعم، لا تسقط الشفعة. طيب، وكيف نصنع؟ أين؟ يعني هذه عمارة مثلا فيها شكل مشتركة بين اثنين لكل واحد نصفها، فأجر أحدهما نصيبه لشخص، هل تثبت الشفعة أو لا؟ نعم، هل تسقط الشفعة؟ هل اشترى واحد من نصيب هذا الشريك ثم أجره، هل تسقط الشفعة أو لا؟ نعم، لا، كيف نعمل إذا قلنا لا تسقط؟ نعم نعم، يعني ويأخذ الشفعة. نعم، يعني يقول الراجح لا تنفسخ الإجارة، وللشفيع نصيبه من الأجرة من حين أخذ بالشفعة، هذا القول هو الراجح. طيب، كيف تنزل هذا على الضابط؟ الأخ السؤال لك أنت الأول. هنا الضابط الذي قلنا أن يسقط الشفعة كيف ننزل مسألة التأجير على هذا الضابط؟ ما قلنا لو أنه وهب، لو أن المشتري الذي اشترى الشخص وهبه فليس للشريك أن يشفع، تسقط الشفعة. وذكرنا الضابط لهذا، قلنا لو أجره المشتري انفسخ الإجارة والشفعة باقية ما تسقط. اي انفسخ الإجارة والشفعة باقية، فما الذي يمكن أن نعرف أن هذا هو الحكم من الضابط الذي ذكرناه؟ لا، لأن الملك لم ينتقل، لأن الملك لم ينتقل، وإحنا ذكرنا ما لا يسقطها إلا انتقال الملك على وجه لا تثبت به الشفعة. خذوا هذا الضابط عشان كل ما استويت تفرع عليه. طيب، بناء على هذا الضابط لو أنه تصرف بأحد، نعم، ها؟ لا تسقط بناء على هذا الضابط، خلاف الإمام الشافعي الماتن. الماتن يرى أن الرهن مثل الوقف ولكن القول ضعيف. فماذا نصنع؟ هو أن يقف الصفعة، ولكن إذا سدد النبيل الدين وفك الرهن فأخذت من يده. يعني ذكرنا فيها القول صحيح وقول رجيح مرجوح. يأخذ بالشفعة في الحال ويبطل الرهن. والثاني أنه لا يبطل الرهن. طيب، هذا قول الراجح. قوله رحمه الله إن بنى أو غرس، إن بنى أو غرس، من الفاعل؟ المشتري. طيب، إذا بنى أو غرس ثم أخذه الشريك بالشفعة فماذا يصنع؟ لكن هذا التخيير قبل أن يخير الباني أو الغارس، أو نقول نبدأ بالباني والغارس ونقول هل تريد أن تأخذ غرسك وبناءك؟ نعم، لأن المكمل الغراس هو اللي أتى به، والبناء هو اللي أتى بمواده، فيقال للغراس والباني هل تريد أن تأخذه؟ فهو لك. إذا لم ترد نقول للشفيع أنت مخير. أفهمت؟ طيب، المؤلف رحمه الله يقول إن ربه يخير، وإذا أخذ اختار قلعه فهل له ذلك مطلقا أو بشرط؟ أخذت أظن، أخذت، يلا يعني. أقيل بيّنه المؤلف بعدم الضرر. والمذهب لا، هذا خلف به المذهب. المؤلف في هذا الفصل خالف المذهب في مسألتين، في مسألة الرهن ومسألة الضرر. المذهب له أخذ ولو تضررت الأرض، عرفت؟ لكن ما مشى عليه المؤلف هو الصحيح، لا نأخذ بلا ضرر. تمام؟ طيب، إذا قال ربه أنا لا أريده، وما ما ما فائدتي من أن أنقض شيئا بني ولا يساوي عندي شيء، فماذا نقول؟ نقول للشفعي ايش؟ طيب، هو انا انتهينا من الغارس والباني، انتهينا منه. قال انا اخلي الغارس يبقى والبناء يبقى، ما بين، فماذا نقول للشفعي؟ انت بالخيار بين ايش؟ انتم معي يا اخواني؟ طيب، يلا يا عقيم، بين قبولي او تقييمي، هذه واحد، وبين يعني بين أخذ بقيمته. طيب وبين ها؟ يخير بين أخذ بالقيمة وإيش؟ ما أجب وبين قلعه ويغنم نقص. طيب تمام، يعني يخير بين أمرين، يقول إما أن تقلعه تقلع نقص نقص لأنك قلعته لمصلحتك وضررت من وضعه بحق، أو يأخذ بقيمتك. كيف نعرف قيمته؟ أنت أين محمود؟ ها طيب هو قيمة البيع، الفرق هو قيمة البيع. فإذا كانت تساوي بيضاء 100,000 وبالبناء 150، كم قيمة البناء؟ تمام. طيب شفيع أخذ بالشفعة وقال للمشتري كم القيمة؟ كم القيمة؟ قال 1,000 ريال. 1,000 ريال. ولكن البائع قال القيمة 2,000، وأثبت ببينة أن القيمة 2,000. محمد. هنا يؤخذ الشفيع فيما أقر به البائع، ذلك لأنه أقر بنفسه. أقر على نفسه بأنه لا يستحق أكثر من 1,000. البائع ما شيء؟ لا. ها؟ البائع أخذ إذا كان. لا يفرض إنه ما أخذ إلى الآن. شلون؟ إن المشتري يلزم، كان المشتري يلزم بأن يدفع 2,000 للبينة مع البائع. يعني إذا أقام البائع بينة بأن الثمن 2,000، يلزم المشتري. يقول سلم للبائع 2,000. وخذ من الشفيع 1,000. تكون بهذا ما ظلم هذا؟ نعم ظلم صحيح. والله إذا كنت ظلم صحيح ما عاد بك شيء. نقول هنا تتبعض الأحكام ويعطى كل إنسان ما يقتضيه رفضه. والله عز وجل يقول كونوا قوامين بالقسط شهادة الله ولو على أنفسكم. هذا أقر على نفسه، شاهد على نفسه انه ما يستحق الشفيع الا 1,000. وعبد الله عوض معنا ولا رايح؟ ماذا قلنا؟ دكتور في هذه الاخيره انه لو قال المشتري انا اخذته ب1,000 واقر وقال البائع بل انا بعته اليه ب2,000 فانه الشفيع يدفع للمشتري 1,000 والمشتري يدفع للبائع 2,000 لانه اقر على نفسه. لكن ما هو بعد ظلم يا عبد الله؟ نعم ما هو ظلم؟ لأنه هو الذي تسبب في نفسه وتقول لا تتبعض الأحكام. إيه تتبعض الأحكام. طيب صحيح. فنقول للمشتري ليس لك إلا ما أقررت به وهو 1,000، ونقول للبائع لك ما أقمت البينة عليه وهو كم؟ 2,000. وهذا واضح، ما أخذ هذه المسألة واضح جدا. لكن ذكرنا على هذا ملاحظة، من يعرفها؟ نعم سام. يعني لو قال المشتري أنا غلط يعني على كل حال هو الآن المشتري الآن يقول أنا اشتريته ب1,000 والدليل بينة، هذه البينة اللي شهدت البائع بأنه باعه ب2,000 وأخذ مني 2,000. هذه البينة أعطني 1,000. يقول للشفيع أعطني 1,000 مع 1,000 الذي أعطيتني. أولا نقول ما أنت أقررت على نفسك. نعم. ما أنت أقررت على نفسك. صحيح. أنا نسيت. ننظر إذا كان ثقة قبلنا فأخذ من 1,000. طيب. إذا نقول له أنت الآن تريد أن تحتج ببينة البائع. وأنت في الحقيقة كذبت البينة ولا لا؟ كيف كذبها؟ لأنه أقل بينه بألف، فإقراره هذا يتضمن أنه كذب البينة التي قالت أنه بألفين، واضح؟ لكن كما قلنا أنه إذا ادعى الغلط أو النسيان فإنه على القول الراجح إذا كان معروفا بالصدق يقبل قوله، خصوصا إذا عرفنا أن مثل هذا الشخص أنه ليست قيمته ألف ريال وأن قيمته أكثر من ألف ريال، فهنا لا شك أننا نأخذ بقول المشتري أنه أخطأ أو نسي. يقول آدم عهدة الشبيع المشتري وعهدة المشتري على البائع، وش معنى التبعات والمسؤولية؟ عهدة على المشتري من قبل الشفيع وعهدة المشتري على البائع، ما يستثنى هذا الشيء؟ تمام، إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، هنا عهدة المبيع على البائع لأن المشتري ما أقر. طيب كيف نأخذ بالشفعة والمشتري أنكر أن يكون اشترى والشفعة فرع عن الشراء؟ أيوة المناقش معك. نقول أن البائع قبل حقين، حق المشتري وحق الشفيع. نعم، لما أنكر المشتري حقه ثبت حق الشفيع. تمام صحيح. الآن نخلنا الوديعة شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل ما حكم الوديعة بالنسبة للمودع وللمودع؟ يلا سعيد. حكم الوديعة بالنسبة للمودع، للمودع مباح وللمودع نعم سنة إذا استطاع. أحسنت. إذن هي للمودع مباحة وللمودع سنة إذا كان قادرا على حفظها. طيب ما هو الدليل على سنيتها بالنسبة للمودع إذا كان قادرا؟ نعم لا هذا ما صحيح، إن هذا ما هو بر ولا تقوى، هذه معاملة عادية. لا لا في آية أوضح من هذا. أخذت أظن أي أخذت ما أشبه الجماعة، هل أخذ ولا يلا أحسنت. قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أي نعم. طيب ما هو الواجب أن يحفظها المودع في أي مكان شاء؟ سليم ها. إذا أودعك إنسان شيئا فما الواجب عليك أن تحفظه فيه؟ ها؟ حجز مثله ولا أحرز ولا أدون؟ طيب إذا أودعه شاة يجعلها في صندوق التجوري؟ إيه صحيح بارك الله فيك. طيب وإذا أودعه ذهبا؟ صح. إذن يختلف المال، يختلف الحزب باختلاف المال. طيب عين المودع حرزا فأحرزه المودع بآخر. نعم يحيى. وش معنى نعم؟ يضمن ها. يعني إن كان مثله أو أكثر فلا بأس، وإن كان دونه ولو كان حتى مثله. لا شوف، عين حرزا وأودعه بدونه حفظا لكن هذا الدون حرز مثله. نعم يضمن. لماذا؟ لأن المودع عين الكسب، فلا بد أن يوجعه في نفس المكان الذي عينه. صحيح. نأخذ الدرس الآن. قال: وينقطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمير. انقطع الضمير يعود على المودع، وقوله عن الدابة يعني المودعة. انقطع بغير قول صاحبها ضمن، لأنه لا شك أنه مفرط، ولكن إذا قال المودع أنا قطعت العلف عنها لأني لا أريد أن أنفق عليها من مالي، العلف غالي ولا أدري متى يأتي صاحبها، قلنا له أنت مفرط بلا شك، لأنك إذا أنفقت عليها فسوف ترجع على من؟ على صاحبها، فليس عليك ضرر. وهنا المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يودعه الدابة ويقول يا فلان أنفق عليها، والثانية أن يودعه ويقول لا تنفق، والثالثة أن يودعه ويسكت، فعليه الضمان في حالين ولا ضمان عليه في حال. الحالين هما إذا قال أنفق عليها ولم ينفق، أو سكت، ففي هذه الحالة إذا تلفت الدابة فإنه يضمن، لأنه إيش؟ مفرط. كما لو وضعها في برد قارس وهي لا تستطيع مقاومته، أو في حر شديد وهي لا تستطيع مقاومته، فإنه يكون ضامنا. وعلم من قول المؤلف، وكلمة علم عند الفقهاء تعني المفهوم، إذا قال علم منه يعني مفهوم الكلام، مفهومه أنه لو قال صاحبها لا تنفق عليها فتلفت فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأن صاحبها أذن له فيما يقتضي تلفها، فهو كما لو أذن له في ذبحها، فلا ضمان على المودع. بمعنى إذا أودعه دابة وقال له الإنفاق، قال لا تنفق عليها، فترك حتى ماتت، فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن صاحبها أذن له بما يقتضي تلفها فلم يضمن له، كما لو أذن له بذبحها فذبحها فإنه لا ضمان عليه. أظن التعليق واضح. طيب، هذا ما قاله المؤلف رحمه الله، لكن فيه نظرا، لأن ترك البهيمة تموت عطشا وجوعا إثم، يعذب عليه الإنسان في النار. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى في النار امرأة عذبت في إيش؟ في إهرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها. ويكون صاحبها قد أذن له في شيء محرم، ولا يجوز الموافقة على شيء محرم، فيكون ضامنا عليه الضمان، لأنه لو شاء لقال لصاحبها لما قال لا تنفق عليها، لو شاء لقال له إذن إيش؟ إذن لا أريده، لا أقبله، يلحقني الإثم. فالصواب أنه يضمن، ولكنه في هذه الحال يجعل ما ضمنه في بيت المال، ويحرم إياه صاحبها. صاحبها لا يعطى شيئا، لأنها تلفت بقول من صاحبها يقتضي تلفها، لكننا نضمن هذا الذي وافقه على المعصية، ونجعل ما ضمنه نجعله في بيت المال. هذا هو القول المتعين. وعليه يحمل قول من قال من الأصحاب إنه يضمن، يعني يحمل قولهم إنه يضمن على أنه يضمن، ولكن يجعل في بيت، في بيت المال جزاء لصاحبها وعقوبة له. نعم يا آدم. أين؟ لو وش فائدته؟ ما فائدته أن يصرفها ولا يريد أن ينفقها؟ يعني كان يحتاج يعني عندها 500 ولا أعطاها مفقوقة، يعني كان صرفها يعني لمصلحة نفسه. أعطى الرجل يعني 500 متبرقة. طيب. وهو عنده 501. نعم. لمصلحة نفسه. هذا لا يجوز. حتى لو أعطيت زكاة توزعها أو صدقة توزعها 500 ما تصرفها. إلا لمصلحة المعطى، عرفت؟ إذن يكون ضامنا بكل حال مع الإثم، إلا إذا علمت أن صاحبك يرضى، والظاهر أن مثل هذه يرضى، يرضى الناس بها، ما يعدونها جناية. أنت الوقت. قال مالك رحمه الله تعالى في باب الوديعة: وإن عين جيبه فتركها في قمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه، حملها حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة. كمل. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز من محرز ثم ردها أو رفع الختم نحوه أو خلط أضاع كل غمٍ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في رجل أودع دابة وقال له صاحبها لا تنفق عليها فماتت، أنه لا ضمان عليه؟ والقول الثاني عليه الضمان لأن صاحب الدابة أمر بشيء محرم. طيب إذن عليه الضمان، لكن صاحب الدابة لا يستحق الضمان لأنه يكون ضمان في بيت، يعني على هذا المودع الضمان ها ويكون في بيت المال. صحيح، هذا هو قول الراجح. طيب، رجل قال أودع دابة وقال المودع أنفق عليها بالمعروف رهين، فأنفق عليها أكثر، هل يرجع بما زاد على صاحبها أو لا؟ لا. نعم؟ لا يرجع بما زاد على صاحبها. ليه؟ لأنه عين، قال له أنفق عليها بالمعروف فيكون الزائد عليه هو، لأنه لم يدله فيه. طيب وإن لم يقل بالمعروف؟ ينفق بالمعروف. تمام، فإن زاد لم يرجع على صاحبه. ثم قال مالك رحمه الله وهو درس الليلة: وإن عين جيبه فتركها في قمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه. إن عين جيبه فتركها في قمه أو يده وتلفت ضمن، من الضامن؟ المودع. طيب، تركها في عين جيبه، يعني قال اجعلها في جيبك، يعني في المخباة التي في الجيب هنا، مثل مخباة هذه. نعم، هذه مخباة الجيب، لكن وجعلها في كمه. كيف كمه؟ الكم على قدر الذراع، ف فيقال هذا كان معروفا عند الناس فيما سبق أن الرجل له أكمام ضافية واسعة ما هي تدخل بها اليد، بل هي من جنس الأوترة هكذا يجعلونها هنا من أجل أن يقضوا حوائجهم بها. ولهذا تجد الناس يلاقونك في السوق وهذه الكم هذا فيه شاهي وهذا سكر وهذا قهوة وهذا هيل. نعم هنا كانوا يفعلون هكذا. فهذا الرجل قال اجعل هذه الدراهم في جيبك، يعني عين الجيب، فربطها في كمه فسرقت. عليه الضمان، عليه الضمان، لأن الجيب أحفظ، لأن الجيب لا يكاد لا يكاد أحد يقدم عليه، لأنه أمام الإنسان، لأنه لا يمكن لأحد أن يرخص يده في شيء من المال. على كل حال نرجع الآن إلى درسنا. إذا تركها في كمه وقد عين صاحبها جيبه فسرقت، نعم ضمنها. طيب، أو جعلها في يده، قال بدل ما إني أخليها في جيبي أخليها بيدي أضبط، فتلفت فعليه ضمن. فإذا قال قائل أليس كونها في يده أحرص من كونها في جيبه؟ قلنا لا، لأن الإنسان يعمل ويأخذ بيده ويقبض ويسلم ويصافح، ربما ينسى ويضعها من يده في أي مكان وتضيع. فإذا عين جيبه وتركها في يده فضاعت ضمن. عكسه بعكسه، يعني لو عين الكم فجعله في الجيب، عين كم قال خذها اجعلها في كمك فجعلها في جيبه فلا ضمان. للقاعدة السابقة أنه إذا عينه عين الحبز صاحبها فأحرزها فيما هو أشد إيش فلا ضمان. طيب، عين يدك قال خذ امسكها بيدك لا تطلقها، فجعلها في جيبه، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. لا يضمن. ليش؟ لأن الجيب أحفظ من اليد، الجيب أحفظ من اليد. طيب، فإذا قال قائل إذا كان خاتما وقال اجعله في يدك في أصبعك فجعله في جيبه فأيهما أحرز؟ الظاهر اليد أحرز، اليد لا شك أنها أحرز، لأن الجيب ربما مع السجود مثلا أو خفض الظهر ربما يسقط الخاتم، لكن في الإصبع ما يمكن يكون إلا إذا حاول خلعه أو قطعت الإصبع مع الخاتم. وأما أن نعم. طيب، إذن يكون إذا عين الجيب فجعلها في اليد فهو ضامن، إلا فيما إذا كان وجوده في اليد أحرز، كما لو عين الجيب وجعله وهو خاتم أي الوديعة وجعلها في أصبعه فهذا لا شك أنه أحرز. وإن دفعها لمن يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. إذا دفعها الفاعل من؟ المودع، إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. إلى من يحفظ ماله، يعني المودع عنده غلمان، عنده خدم، عنده أولاد يحفظون ماله، فدفعها إليهم فإنه لا ضمان عليه، لأن هذا ما جرت به العادة. والإنسان الكبير السيد الشريف لا يمكن أن يتولى حفظ الودائع بنفسه، فلا بد أن يكون له إيش؟ من يحفظ ذلك، خدم، أولاد، عبيد، نساء، زوجات. المهم إذا دفع إلى من يحفظ ماله فتلفت فإنه لا يضمن، إلا إذا نص صاحبها عليه وقال لا تعطيها أحدا، هي مني إليك ومنك إلي، فهنا يضمن. هنا يضمن لماذا؟ لأنه عين حرزا أقوى من حرز العادة. وقد سبق أنه إذا عين حرزا يتعين ولا ما يتعين؟ يتعين. فإذا كان هذا الرجل إن أعطاه الوديعة قال شوف لا تعطيها أهلك، لا تعطيها الخادم لا الولد، هي مني إليك ومنك إلي، فحينئذ إذا دفعها إلى من يحفظ ماله فهو ضامن لأنه أقل حفظا من المودع. كذلك إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها لم يضمن، إن هذا المودع كأنه مل من الوديعة وأراد أن يردها فردها إلى من يحفظ مال صاحبها فلا ضمان عليه، مثل أن يردها إلى خدم المودع أو إلى غلامه أو إلى أهله فإنه لا ضمان عليه، مع أنه لم يقل له ادفعها إلى أهله ولم يوكل أهله في قبضها. وهذه مسألة فيها خلاف، فمن العلماء من يقول إنه إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها بغير إذن ربها فإنه ضامن لأنه لم يوكل في دفعها إلى غيره فهو ضامن. والذي ينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف، ما جرى به العرف اتبع وما لم يجب به العرف لم يتبع. فالأشياء الثمينة جرت العادة أنها لا ترد الوديعة منها إلا إلى صاحبها بنفسه، والأشياء العادية كالأواني والفرش والبهائم جرت العادة أنه يتولى قبولها عند ردها من يحفظ مال ربها، فيرجع في ذلك إلى العرف. فما جرى العرف بأنه يدفع إلى رب إلى من يحفظ مال ربها فدفعها إليهم فلا ضمان عليه، وما جرى العرف بأنه لا بد أن يسلم إلى نفس المودع فإن عليه الضمان. طيب، الوثائق التي فيها إثبات الديون على الناس والمبيعات والمؤجرات وما أشبه ذلك، هل تدفع إلى من يحفظ مال ربها؟ لا، جرت العادة أنها لا تدفع، إنما تدفع إلى ربها إلا إذا قال ردها إلى أهلي أو إلى من يحفظ مالي فعلى ما قال. فيقول أمال ربها لم يضمن. وعكسه الأجنبي والحاكم، عكس دفعها إلى من يحفظ مال ربها، الأجنبي الذي لا يتولى حفظ مال ربها ولا حفظ مال المودع، هذا الأجنبي. وبهذا التفسير نعرف أن كلمة الأجنبي يختلف معناها باختلاف مواضعها، فتكون في موضع لها معنى وفي موضع آخر ليس لها معنى. فإذا قيل فراس ما أنت معنى تلفت. فإذا قيل تصح الوصية لأجنبي ولا تصح لوارث، من مر بالأجنبي؟ من ليس بوارث. وإذا قيل يحرم كشف المرأة وجهها لأجنبي ويجوز المحارم، غير المحارم. المهم أن الأجنبي في كل موضع بحسب. هنا يقول الأجنبي، من الأجنبي؟ من لا يحفظ مال ربها ولا مال المودع، ولا مال المودع، هذا الأجنبي. يعني دفعها إلى جاره نقول عليه الضمان، لأن الجار إيش؟ أجنبي، ليس يحفظ مال ربها ولا مال المودع، فيكون ضامنا إذا تلفت عند الجار، سواء تلفت بتفريط أو تعدي أو بغير تفريط ولا تعدي. الحاكم من؟ الحاكم القاضي، وسمي حاكما لأنه يحكم بين الناس، وسمي قاضيا لأنه يقضي بين الناس. طيب، إذا دفع إلى الحاكم فهو ضامن لأنه لم يؤمر بدفعها إليه، والحاكم إنما يكون نائبا عن الغائب أو الميت أو نحوهما، لا عن كل الناس. فمثلا رجل في مدينة أودع دراهم، خذ هذه 10 ملايين اجعلها عندك، فجعلها عنده ثم أخذها وأعطاها القاضي وصاحبها موجود، هل للقاضي الحق أن يأخذها؟ لا، وليس للمودع الحق أن يسلمها للقاضي، لأن القاضي إنما ينوب عن من؟ عن الغائب أو الممتنع أو ما أشبه ذلك. أما هنا لا ضرورة، فيضمن يضمن المودع إذا تلفت عند الأجنبي أو عند إيش؟ أو عند الحاكم. طيب، من يطالب المودع؟ يعني صاحب الوديعة من يطالب؟ يطالب المودع. وهل يطالب الحاكم والأجنبي؟ يقول المؤلف: ولا يطالبان إن جهلا، يعني لا يطالب الأجنبي إذا جهل أنها وديعة عند مودع، لأنه معذور، جاءه رجل قال خذ هذا اجعلها عندك وديعة، فأخذها على أنه إيش؟ على أنه ملك الرجل الذي أعطاه وعلى أنه محسن، فلا ضمان عليه. الحاكم كذلك لا ضمان عليه. أما إذا علم أنها وديعة فعليهما الضمان، فعليهما الضمان، ولصاحب الوديعة أن يطالب المودع، لصاحب الوديعة أن يطالب المودع، لأن الحاكم أو الأجنبي حصل التلف تحت يده، وذاك حصل التلف بتسليطه هؤلاء على هذه الوديعة، فله أن يطالب هذا وهذا. وأما مع الجهل فلا يطالب الحاكم ولا إيش ولا أجنبي. قال: ولا يطالبان إن جهلا. نعم، لكن لو أن المودع أعطي 10 ملايين وديعة وأودعها في البنك، فهل يضمن؟ نعم، لا يضمن، يضمن، لا يضمن، يضمن. البنوك أحرز لا شك، لكن هذا الرجل يعلم عن البنوك ويعلم عن البنوك المودع، لكن لا يريد أن يعطيها البنوك تطوعا وتدينا، فكأنه نهاه أن يعطيها البنك. كونه يختار أن يجعل عنده الدراهم وهو يشاهد البنوك، هذا لا شك أن وهو يعلم، كل يعلم أن البنك أحرز، إعطاؤه إياها بمنزلة نهيه أن يعطيها البنك، فيعتبر هنا متعديا، يعتبر متعديا، ولا لا شك أن البنك أحرز. لكن مثل هذا الحال يقدر يقول: والله أنا ما أستطيع أن أحفظ هذه الدراهم الكثيرة، أتأذن لي إن اشتد معي القلق أو الخوف أن أجعلها عند البنك؟ إذا قال نعم يعمل بما أذن له فيه،